يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث زيد بن خالد الجهني يقول ابن عبد البر في الاستيعاب اختلف في كنيته وفي وقت وفاته وسنه اختلافا كثيرا، فقيل هو أبو عبد الرحمن، وقيل أبو طلحة، وقيل أبو زرعة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب لواء جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة سنة 68 وهو ابن 85، وقيل بل مات بمصر سنة 50 وهو ابن 78، وقيل توفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن الترجمة السابقة، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. والمناسبة من الحديث للترجمة في قوله فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فالمناسبة ظاهرة. سأله رجل، قال ابن حجر في هدي الساري قيل هو بلال، وقيل الجارود، وقيل عمير والد مالك، وقيل هو زيد بن خالد نفسه، يعني اختلف فيه، وهذه الأقوال ذكرها ابن حجر في هدي الساري في قسم المبهمات الصحيح. ثم قال في الجزء الخامس في كتاب اللقطة ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال عرفها سنة ثم أوثق وعاءها، فذكر الحديث، وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد، لكونه من جماعته كلهم من جهينة. نعم. عن اللقطة بضم اللام وفتح القاف كهمزة ولمزة، الشيء الملقوط، الشيء الملقوط، يعني هذه الصيغة فعلة تستعمل في اسم الفاعل أو اسم المفعول، مفعول. هنا لقطة ملقوط مفعول. طيب وهو مزف فاعل مثله لمزة. لمزة. طيب يقول القاضي لا يجوز فيه غير ضم اللام وفتح القاف لقطة كذا. وقال النووي هو المشهور، وقال الأزهري وقال الخليل هو بالإسكان لقطة. قال والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار فتحها كذا. قال الأصمعي والفراء بن العرابي. الخليل يقول بالإسكان لقطة. نعم. وغيره بالفتح. نعم. ولعل الإسكان للتخفيف. نعم. وإن كان الأصل الفتح. يقول النووي يقال لها لقطة بالضم ولقطة بفتح اللام والقاف. لقط لقط. نعم. بفتح اللام والقاف بغيرها. نعم. كما يقال لقيط. نعم. هذا لقط وذاك لقيط. نعم. اللقيط هو إيش؟ الابن اللي ما له. نعم. المنبوذ. المنبوذ. نعم. وفي الغالب يكون لغير رشدة. وهي من الالتقاط، وهو وجود الشيء من غير طلب. وجود الشيء من غير طلب. وفي شرح الكرماني اللقطة باصطلاح الفقهاء ما ضاع عن الشيء بسقوط أو غفلة، وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة، وقيل بسكونها. قال الخليل بالفتح هو اللاقط، وبالسكون هو الملقوط. تقدم نقل الأزهري عن الخليل. نعم. التسكين. التسكين. وهنا يقول بالسكون هو الملقوط. نعم. بالتسكين. بالفتح لقطة لاقط اسم فاعل، ولقطة في السكون هو الملقوط. إذا قلنا إن همزة ولمزة اسم فاعل، هامز ولامز. نعم. جرى على كلام الخليل بالفتح هو اللاقط. نعم. واطردت القاعدة. وإذا قلنا بالسكون هو الملقوط الهمزة. نعم. ما تجي هنا أو فقط يريد بها اللقطة. اللقطة لكن أيضا باب مضطرد عندهم. حتى في الهمزة واللمزة تأتي لو لم عاد تأتي استعماله في هذين الكلمتين. لكن مثلا رجل ضحك. ضحك يعني يضحك على الناس. نعم. وضحكه يضحك عليه. رجل رحلة كثير الترحال كثير الرحلة. الرحلة. ورحلة يرحل إليه. وإذا تجد في كثير من تراجم أهل العلم الكبار أنه رحلة يرحل إليه. يعني يرحل إليه. قال الأزهري هذا هو القياس في كلام العرب، لأن فعلك الضحكة فعله كالضحكة جاء فاعلا، وفعله كالضحكة جاء مفعولا. نعم. قلت الضحكة كالهمزة الضاحك على الناس، والضحكة كالرحلة المضحوك عليه. يقول الكرماني إلا أن اللقطة على خلاف القياس. يقول إلا أن اللقطة على خلاف القياس. كيف جاءت على خلاف القياس؟ لأنهم أجمعوا على أنها بالفتح وهو الملقوط. لما قلنا لقطة إذا كانت بالفتح لاقط. نعم. ولقطة ملقوط كضحكة وضحكة. نعم. ورحلة ورحلة. نعم. صحيح. يقول إلا أن اللفظة على خلاف القياس، إذ أجمعوا على أنها بالفتح هو الملقوط. وقال ابن مالك فيها أربع لغات: اللقطة واللقطة بالفتح والسكون، واللقاطة نعم بضم اللام، واللقطة فتح اللام والقاف. وفي شرح العيني: فإن قلت ما هذه الصيغة فعلى؟ قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة، وبسكون القاف اسم المفعول كالضحكة. كل هذا جاري على ما تقدم في كلام العلماء. وهو اسم للمال الملتقط، وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به. سمي باسم المال لآن اللقطة الشيء الملقوط أو الالتقاط. الشيء الملقوط، نعم. يقول: اسم للمال الملتقط، طيب، وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به، وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها. نعم، وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها. يقول: سمي باسم المال مبالغة. هي يمكن أن تكون اللقطة بغير مال؟ المال أو ما في معناه يعني العين، والعين مال. مال، مال. نعم، كل ما يعني يمكن أن يلتقط في الحقيقة هو مال. ولو كان ما لا يجوز بيعه، مصحف، لو وجدت كلب ولا شيء لما لا يجوز بيعه. كتب العلم تدخل في مال الشيء؟ مال، لكن إذا كان لا يجوز بيعه باعتباره وقف مثلا. نعم، نسمع ما يقول العيني: وهو اسم للمال الملتقط. كلام ماشي. وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به، وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها، فكأنه يأمره بالرفع لأنها حاملة إليه، فأسند إليها مجازا. نعم، فيه إشكال الآن الحديث من أجل أن يقول هذا الكلام أبد. فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها. نعم، هو يتكلم على إيش؟ على أنها لقطة للمال. لقطة اسم الفاعل لإيش؟ لاسم الفاعل لقطة بهذا الضبط الذي أجمعوا عليه. يعني الشيء اللاقط يعني. نعم، اسم فاعل. اللقطة اللاقط. أي نعم. نعم، يعني سمي هذا المال باسم الفاعل. المال هذا الذي وجد والتقط سمي لقطة كأنه هو اللاقط، اسم الفاعل. ولذا يقول: سمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به، وهو أن كل من رآه يميل إلى رفعها فكأنه يأمره بالرفع. نعم، لأنها حاملة إليه، تحمله على رفعها، فكأنها هي اللاقط باعتبار أنها هي الحاملة عليه. ولذا من يحمل شيئا على أمر أو يأمره بشيء كأنه هو الفاعل. نعم، صحيح. يعني مثل ما يقال: الأمير فعل كذا وقد أمر به ولم يفعله، فباعتبار أنها هي التي حملت اللاقط على التقاطها نزلت منزلة اللاقط. وإلا فالأصل أن الصيغة لقطة اسم الفاعل. نعم، كهمز ولمز على ما تقدم تقريره. نعم، نعم. فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها. ونظيره قولهم: ناقة حلوب ودابة ركوب، وهو اسم فاعل سميت بذلك لأن من رآها يرغب في الركوب والحلب، فنزلت كأنها أحلبت نفسها. تمام. هذا النقل عمن؟ العيني. العيني يقول: قال بعض الشارحين. طيب، يقول العيني: وفيه تعسف. يعني هل في الفاضل يعني ما في حاجة لهذا؟ يعني ما في خفاء. نعم، المعاني واضحة. نعم، لكن باعتبار أن الصيغة لاسم الفاعل اللقطة والمقصود بها المال واسم الفاعل، المال اسم مفعول ملقوط. نعم صحيح. فأراد أن يخرجها على هذا الأساس. ظاهر ظاهر. وهم متفقون على أن اللقطة الشيء الملقوط بلا شك، ما في أحد سمى اللاقط لقطة أبدا، وبالتالي لا، إذا كثر منه الالتقاط. أي. إذا كثر منه الالتقاط سمى لقطة. أي. كل ما رأى شيء لقطة التقطة. نعم، مثل همزة ولمزة، صيغ مبالغة. نعم نعم جيد. يقول: وفيه تعسف، وليس كذلك بل اللقطة سواء كان بفتح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط، وليس هذا مثل ضحكة، ولا مثل ناقة حلوب ودابة ركوب، لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد، غير أن الأول في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول، والثاني والثالث بمعنى المفعول المبالغة. بل اللقط سواء كان بفتح القاف أو سكونها، هو الأصل الفتح، فتح القاف، والتسكين تخفيف. نعم، فهو فرع عن الفتح فلا يختلف المعنى. نعم، اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط، لكن إذا عرف شخص بكثرة الالتقاط نعم يوصف بالمبالغة أنه لقطة، مثل همزة، رحلة، لمزة، نعم، ضحكة. يقول: وليس كذلك بل اللفظة سواء كانت بفتح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط، وليس هذا مثل ضحكة، ولا مثل ناقة حلوب ودابة ركوب، لأن هذه الصفات تدل على الحدوث والتجدد، غير أن الأول في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول، والثاني والثالث بمعنى المفعول المبالغة. يعني الأول للمبالغة في وصف الفاعل ضحكة، نعم، أو المفعول ضحكة، والثاني والثالث، الثاني ناقة حلوب بمعنى المفعول للمبالغة يعني محلوبة، نعم، ودابة الركوب كذلك مثل الثاني. فقال له عليه الصلاة والسلام: اعرف بكسر الهمزة أمر من المعرفة لا من الإعراف، كذا في الكرماني والعيني وفي المفردات للراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار. نعم، يضاد المعرفة الإنكار. ولذلك تقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، المنكر عند المحدثين يضاده المعروف ويضاده الإنكار. يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال يعلم الله، متعديا إلى مفعول واحد. من جاء بالحديث تعرف على الله. سبق في شرح كلمة العلم في كتاب العلم في بداية، نعم نعم، ذكرنا الفرق بين العلم والمعرفة، وأن العلماء يقولون: العلم لا يستلزم سبق الجهل، بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل. ولذا الله جل وعلا يوصف بالعلم لكنه لا يوصف بالمعرفة. صحيح. وما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء، إيش؟ يعرفك في يعرفك. يرد على هذا الكلام، أو يقال كما قيل في نظائره من باب المقابلة والمشاكلة. نعم، هذا إذا سلم هذا الفرق. لما كانت معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، يعني لأنها مسبوقة بإيش؟ بجهل، يعني نشأت بعد أن لم تكن. ويقال: الله يعلم كذا، ولا يقال يعرف كذا، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر، وليس كذلك علم الله جل وعلا. نعم، وأصله من عرفت الشيء، أي أصبت عرفه أي رائحته، لأن الرائحة في دلالتها على الشيء نعم صحيح. كغيرها صحيح. من أسباب المعرفة نعم ولذلك الإدراك إدراك المعلوم يكون بالحواس في الأصل صحيح. لا بالحواس الخمس ومنها الشم يقول وأصله من عرفت الشيء أي أصبت عرفه أي رائحته هذا كله كلام الراغب وكاءها الوكاء بكسر الواو وبالمد هو الذي يشد به رأس السرة والكيس ونحوهما قاله الكرماني وفي المصباح الوكاء مثل كتاب حبل يشد به رأس القربة وقوله العينان وكاء السهل فيه استعارة لطيفة لأنه جعل يقظة العينين بمنزلة الحبل لأنه يضبطها فزوال اليقظة كزوال الحبل لأنه يحصل به الانحلال والجمع أوكية مثل سلاح وأسلحة وأوكيت السقاء بالألف شددت فمه بالوكاء ووكيته من باب وعد لغة قليلة أو قال في الحديث اعرف وكاءها أو قال وعاءها أو قال وعاءها شك من زيد بن خالد راوي الحديث جزم به الكرماني نعم وقال العيني يجوز أن يكون ممن دونه من الرواة وفي بعض طرقه عند البخاري اعرف عفاصها ووكاءها من غير شد من غير شك نعم اعرف عفاصها ووكاءها من غير شك وعاءها الوعاء هو الظرف بكسر الواو ويجوز ضمها وهو قراءة الحسن نعم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يجوز ضمها قراءة الحسن وعاء نعم وعاء وهو لغة وقرأ سعيد بن جبير إعاء أخيه يعني بقلب الواو همزة وهذا ذكره الزمخشري في تفسيره ويقول الجوهري الوعاء واحد الأوعية الوعاء واحد الأوعية يقال أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في الوعاء قال عبيد بن الأبرص الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زادي والإناء والوعاء مترادفان لغة وشرعا وعرفا يعني الآنية نعم. الآنية هي الأوعية والأوعية هي الأواني لغة وشرعا وعرفا وهذا مما تتطابق فيه الألفاظ نعم اتفقت عليه الحقائق الثلاث وهذا مما تطابقت عليه الحقائق الثلاث والشرعية والعرفية لكن إذا قيل فلان وعاء علم نعم فلان من أوعية العلم فمعناه أنه إناء للعلم ما يمنع لكنه إناء معنوي ولا حسي هنا معنوي لكن باعتبار أن العلم في القلب والقلب يحويه البدن لا يمنع أن يكون أيضا وعاء حقيقي نعم لكن هل العلم مادة محسوسة توضع في الإناء كما توضع المواد المحسوسة بالأوعية ولا ليس كذلك نعم فاختلف من هذه الحيثية نعم يرد الوصف لبعض العلماء بأن فلان من أوعية العلم يعني يحوي علما كثيرا لكن هل يكون من أوعية العلم بمعنى أنه يحوي علم كثير محفوظ من غير فهم نعم أو يمكن باعتبار أن هذه المادة وجدت في هذا الوعاء بغض النظر هل هي من ابتكاره ومن استنباطه أو هي مجرد محفوظات. نعم. قد يكون هذا باعتبار أن الكتاب وعاء لهذه المعلومات التي فيه وهو لا يستطيع أن يتصرف، وليكن هذا الحافظ هو مجرد وعاء، لكنهم هم يقولونها في مقام المدح. يقولون في مقام المدح، ولا يمكن أن يمدح بمجرد الحفظ ما لم يكن هناك فهم. في نسختنا أحسن الله إليك في الكتاب قال المحقق، قال وكاءها أوائل عفاصها ثم أدرجها بكلمة بالرفع وحذاؤها وسقاؤها، فهل هذا مستقيم؟ الوكاء. نعم. أي نعم، في الهامش قال وكاءها أوائل عفاصها وحذاؤها وسقاؤها هكذا، فهل يعني يمكن أن هذا خطأ من أوائل؟ ما أعرف لها معنى. أي نعم. أما هو جاء بالألفاظ الثلاثة على ما في الحديث، يعني حكاية على ما في الحديث، فوكاءها في الحديث منصوبة. صحيح. وحذاؤها وسقاؤها، نعم، في الحديث مرفوعة. مرفوعة جاء بها، لكن لا أعرف معنى لأوائل. أي نعم. نعم. أوائل عفاصها. أي نعم. إيش معناه؟ ما أدري. طيب أحسن الله إليكم. هذه المعاني ستارد إن شاء الله في الشرح. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.